رباح رجع يا راجل يا رباح يا راجل يا رباح لتحت هيك يعني طب يلا يا شباب قوم يا رباح قوم يا غالي